من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملوا الصالحات لا الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد. والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. سبحانك يا رب. خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر. الله يا مولانا. كده يا أولاد. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر.

والنار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء يحطيك ربك فتوى.